بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا تأويل رسالتنا برحمتك ومنك وفضلك وكرمك يا كريم. فقد شرعنا يا إخواني في الأمس في شرح أصول الرواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية، وذكرنا ترجمة للإمام نافع وللإمام قالون، وبدأنا نذكر أصول الرواية بابا بابا. فأول ما بدأنا به هو البسملة، وقلنا أن قالون يثبت البسملة بين السورتين، له فيها له إثبات البسملة بين السورتين، ليس له الوسط ولا السكت، إنما ليس له إلا البسملة فقط. ثم انتقلنا وقلنا في باب المد والقصر أن لقالون في المد المنفصل القصر والتوسط، وفي المد المتصل له التوسط فقط 4 حركات. وفي المد المنفصل قلنا أن القصر هو الأشهر والمقدم في الأداء. ثم ذكرنا بعد ذلك بابا يتعلق بقالون، يعني من أهم القواعد عند قالون، وهو صلة ميم الجمع. وقلنا أن له في ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك له فيها وجهان، هما إسكان ميم الجمع كحفص وهو المقدم، وصلة ميم الجمع بواو مادية فتمد واو الصلة مدا طبيعيا، لما نصلها يتولد من هذه الصلة مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، إلا طبعا إذا وقع بعد هذه الميم همزة قطع فهنا يتولد عندي مد منفصل، فتمد إما حركتين أو 4 حركات بالقصر أو التوسط. وقلنا أن الوقف على ميم الجمع يقف عليها بالسكون طبعا، لا يقف عليها بالصلة، إنما يقف عليها بالسكون. وذكرنا أنه إذا اجتمع في آية واحدة مد منفصل وصلة فإن له فيها 4 أوجه: القصر مع الإسكان، والقصر مع الصلة، ثم التوسط مع الإسكان، والتوسط مع الصلة. وذكرنا بعد ذلك باب هاء الكناية، وقلنا أن قاعدته في هذا الباب أنه إذا وقعت هاء الكناية المتحركة، إذا وقعت بين متحركين فإنه يصلها عادي، إذا كانت متحركة وقعت بين متحركين يصل هاء الكناية. واستثني من ذلك عدة ألفاظ منها يؤديه أذكرها سردا وراء بعض: يؤديه ونؤته ونوله ونصله وأرجه ويتقه. هذه الألفاظ المستثناة لقالون التي وقعت متحركة بين متحركين، إلا أنه لم يصلها بهاء كناية ورواها بالكسر فقط دون الصلة. كذلك له أيضا كلمة يأته، له فيها الوجهان: القصر يأته بالقصر من غير صلة، وله أيضا فيها الصلة. وذكرنا أن فيه مهانة يقرأها كأصله، يعني يخالف فيها حفص، ويخالف فيها حفص لأن حفص خالف أصلا قاعدته فيها، يعني حفص خالف القاعدة بتاعته فيها. كذلك فكان لما خالف حفص، لأن إحنا بنشرح القانون على إثر مرجعية حفص يعني عن الكل، فذكرنا فيه مهانا، إلا أن الأصل إحنا ما نذكرهاش لأنه هو على قاعدته فيها، أنها أنه القاعدة بتاعته أن هي إذا وقعت هاء الكناية متحركة وكانت بين متحركين فإنه يصلها، وإذا كان إذا اختل أحد الشروط فإنه لا يصلها ويكتفي بالكسر فقط، إلا أنها هنا أصلا يعني وقعت اختل أحد الشروط فوقع قبلها الكناية حرف ساكن اللي هو فيه الياء الساكنة، فعادي بيقرأها بدون صلة كقاعدته. ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في درس اليوم، وهو الهمزات. من المعروف أن أهل سماء اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس في القراءات الثلاث، لهم في الهمزتان من كلمة ومن كلمتين عمل معين ليقومون به، لهم في هذا الباب دائما مشهورين بهذا. عن الكوفيين مثلا ملهمش. نعم. فأول ما يبتدأ به في باب الهمزات اللي هي الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين والهمز المفرد، وبعض الأبواب التي استفرد بها أحد القراء أو الرواة زي ورش باب نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، الأصل هو الأصل لي، إنما دخل معه بعض القراء فيها، إنما نبدأ دائما في باب الهمزتين من كلمة، ثم باب الهمزتين من كلمتين، ثم باب الهمز المفرد. باب الهمزتين من كلمة، إيه هما الهمزتين من كلمة؟ أنهم إذا التقى همزتا قطع متحركتان في كلمة واحدة، ده تعريف الهمزتين من كلمة، أن يلتقي همزتا قطع متحركتين في كلمة واحدة. ماشي. زي أأنذرته، كلمة أأنذرتهم، أأنذرتهم همزة قطع بعدها همزة قطع أخرى. فإن لقالون هنا تفصيل فيها، يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية، يقرأ عنده كذا عمل بيعمله، عملين. أول عمل أنه هو بيسهل الهمزة الثانية، مع حاجة تانية. إيه هو الحاجة التانية؟ الإدخال. إيه الإدخال؟ أنا لما أقول كلمة أأنذرتهم، إذا سهلت الهمزة الثانية بس هقول أأنذرتهم، التسهيل هو النطق بهمزة بين يعني بين الهمزة المحققة وبين يعني حركة الحرف المجانس اللي أنا هغير ليه، إن كانت واو بتبقى بين الضم، بتبقى بين الواو والهمزة المحققة التسهيل، وإن كانت ياء بتبقى بين الياء والهمزة المحققة. فأنا هنا عندي أو الفتح بين الألف والهمزة المحققة، فعندي آ ما انطقهاش هاء، ما أقولش أها ولا أقول أآ، إنما بين الاثنين آها أأنذرتهم. طيب، فله في الهمزتين من كلمة تسهيل الهمزة الثانية، يحقق الأولى ويسهل الثانية، ويدخل بينهما ألف فيقول أأنذرتهم أأنذرتهم. طيب أنا هنطقها محققة ثم مسهلة ثم مسهلة مع الإدخال، أأنذرتهم أأنذرتهم أأنذرتهم. يبقى له فيها التسهيل مع الإدخال في الهمزتين من كلمة، طبعا سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، سواء كانت الهمزة الثانية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، لأن الهمزتين من كلمة لا تكون الأولى إلا مفتوحة، دائما الأولى مفتوحة في الهمزتين من كلمة، دائما في الهمزتين من كلمة دائما الهمزة الأولى مفتوحة أو الثانية، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فإن قاعدة قالون هنا أنه يسهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما، يبقى عنده ينطق الهمزة الأولى محققة ثم ألف ثم همزة مسهلة بين. طيب، يمتنع بقى عنده بعض الاستثناءات، يمتنع الإدخال، مش التسهيل، الإدخال يمتنع في بعض ألفاظ. ما هي هذه الألفاظ؟ كلمة آمنتم في سورة الأعراف، قال فرعون آمنتم له وآمنتم به، آمنتم هنا يمتنع الإدخال، فيقول بس بالتسهيل فقط. كذلك أآلهتنا، فيقول أآلهتنا فقط بالتسهيل بدون إدخال. ليه؟ طيب إيه السر؟ لأن اجتمع هنا ثلاث همزات في اللفظين دول، أآلهتنا وآمنتم، اجتمع هنا ثلاث همزات، همزة الاستفهام أول حاجة، وهمزة والهمزة الثانية اللي هي مفتوحة، والهمزة الثالثة اللي هي الساكنة وأبدلت ألف اللي هي فاء الكلمة. طيب يعني إحنا لما نشوف كلمة آمنتم أصلها آمنتم له، لو حذفنا الهمزة الأولى آمنتم له، هي عبارة عن همزة بعدها همزة تانية مبدلة، فلما ضفنا عليها همزة الاستفهام الأولى فبقى عندي هنا تولد عندي ثلاث همزات، فيمتنع الإدخال لأن كده هيبقى عندنا أربع ألفات أو همزة، همزة وبعدين ألف وبعدين همزة وبعدين ألف، فيحدث هنا لبس يعني، لأني بسبب هذا يعني سيتوهم هل هي للإخبار أم للاستفهام، فيمتنع الإدخال في هذين الكلمتين. أيضا يمتنع في كلمة أئمة حيث وردت في القرآن، وجعلناهم أئمة مثلا، يقول أئمة فلا يدخل. كذلك أرأيت، يقول أرأيت، أشهد خلقهم في سورة الزخرف، هذه الكلمة له فيها وجهين، إما أن يقرأها بهمزة وبعدين تسهيل بهمزة إدخال تسهيل زي القاعدة بتاعته وهو المقدم في الأداء فيقول أشهد خلقهم، وإما أن يقرأها بهمزتين ثانيتهما مسهلة فقط فيقول أشهد خلقهم، لأنه بيقولها أشهد. طيب هذا بالنسبة لباب الهمزتين من كلمة، ما فيهوش كلام كتير، هو القاعدة بتاعته فيه إن هو إذا اجتمع همزتين من كلمتين في عفوا إذا اجتمع همزتين من كلمة فإن قالون يرويها بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزة الأولى والثانية، التسهيل مع الإدخال يعني. واستثني من ذلك بعض الكلمات اللي أنا ذكرتها. ده بالنسبة لباب الهمزتين من كلمة ما فيهوش كلام كتير. بالنسبة لباب الهمزتين من كلمتين، الباب ده تركزوا معايا شوية فيه. إحنا كنا هنا الهمزتين من كلمة بتكون في أول الكلمة، واللي بتكون الأولى همزة استفهام عشان كده بتكون في أول الكلمة. الهمزتين من كلمتين يعني أن تأتي الهمز آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التي تلي، همزتين كل واحدة في طرف من الكلمة. طيب إذا التقى همزتا القطع في كلمتين والاثنين همزة قطع، بأن تكون الأولى منهما آخر كلمة والثانية أول الكلمة التي تليها، عندنا احتمالات، إما أن تكون متفقتين في الحركة أو تكون مختلفتين في الحركة، إما أن تكون مفتوحة مفتوحة أو مضمومة مضمومة أو مكسورة مكسورة أو مفتوحة مضمومة مكسورة أو مكسورة ومضمومة ومفتوحة أو مضمومة ومفتوحة ومكسورة. تسعة احتمالات عندنا. ناخد الاحتمال الأول اللي هم المتفقتين. طيب أن تكون مفتوحتين أول احتمال عندنا، زي جاء أحد، ماشي، جاء أحد. هنا عندنا همزة قطع في آخر الكلمة وهمزة قطع أيضا في أول الكلمة التي تليها، همزتين من كلمتين. فإن لقالون هنا الإسقاط للهمزة الأولى، قالون يسقط الهمزة الأولى في كلمة جاء أحد، جاء أحد. طيب نخش على اللي بعدها، المضمومة، أن تكون الهمزتين المتفقتين مضمومتين، وهذا لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى سوى في قوله تعالى أولياء أولئك، أولياء أولئك، فإنه يسهل الهمزة الأولى مش الثانية، يسهل الهمزة الأولى بين الهمزة والواو، فيقول أولياء أولياء أولئك، أولياء أولئك، سهل الهمزة الأولى مش الثانية. طيب أن تكون مكسورتين زي كلمة هؤلاء إن بالسوء إلا، خلي بالسوء إلا، زي هؤلاء إن، فقاعدته أنه يسهل الهمزة الأولى بين الهمزة والياء أيضا. يبقى عندنا إذا اتفقتا الهمزتين من كلمة من كلمتين، فإذا كانت مفتوحتين يسقط الهمزة الأولى، إذا كانت مضمومتين أو مكسورتين يسهل الهمزة الأولى. طيب في لفظ كلمة بالسوء إلا، دي مكسورتين أهيت، إلا أنه زاد فيها وجها وهو إبدال الهمزة الأولى واو، فيبدل الهمزة الأولى واو فيقول بالسوء إلا، مع إدغام الواو طبعا في الواو التي قبلها، لأن عندنا بالسوء واو، هنا واو مادية إي الهمزة دي، فلما أبدل الهمزة بقى عندنا واوين ورا بعض، فأدغم الواوين فبقت بالسوء إلا، بالسوء إلا، وهو الوجه المقدم على أصل قاعدته اللي هي التسهيل، بالسوء إلا الوجه المقدم، طبعا يكون من غير مد، ما حدش يقول بالسوء إلا، لا تكون من غير مد فيها. طيب استثني له من قاعدته في المفتوحتين إذا سقط يسقط الهمزة الأولى والمضمومتين والمكسورتين، إن هو يسهل الهمزة الأولى، استثني له موضعان في القرآن الكريم كله في سورة الأحزاب للنبي إن، اللي هي في سورة الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، للنبي إن، هنا في هذه الكلمة وفي أيضا في الصفحة التي تليها بعدها بثلاث آيات وردت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن، النبي إلا أن يؤذن، استثني له هذان الموضعان فعدل عن التسهيل فيهما إلى الإبدال، يعني لم يسهل وإنما أبدل الهمزة الأولى ياء، يعني قرأها زي حفص، نفس فكرة بالسوء إلا، لما لأني هقول لكم حاجة، قالون بيقرأ كلمة للنبي يقرأها للنبي إن، والنبي إلا، كلمة النبي عموما بيزيد فيها همزة في الآخر فتصبح عنده النبي، فلما قلنا للنبي إن بقى فيه همزتين. طيب فلما أبدل الهمزة الأولى بقى عندنا ياءين برضو، النبي إي اللي هي الهمزة المبدلة دي نبي ي بقت ياءين، فأدغمهما فأصبحت للنبي إن، زي حفص يقرأها كحفص، فعدل فيه في الموضوعين عن التسهيل وقرأهما بالإبدال، ولما أبدل الهمزة الأولى ياء طبعا أدغم الياء التي قبلها فيها فيقرآن ياء واحدة مشددة مكسورة، حال الوصل طبعا، حال الوصل، أما حال الوقف فيقرأها بالهمز فيقول للنبي. هذا بالنسبة للهمزتين المتفقتين لقالون، أعيد مرة ثانية عشان ممكن يبقى فيها لخبطة أو تشويش أو كده، همزتين من كلمتين، الهمزتين من كلمتين، إما أن تكون متفقتين وإما أن تكون مختلفتين، فإن كانت متفقتين عندنا ثلاث احتمالات، مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين، إذا كانتا مفتوحتين يسقط الهمزة الأولى، جاء أحد يقول جاء أحد، انا هنبه بعد كده، دلوقتي هنبه على المدود اللي هتتولد من هذا الامر، بس لما اخلص الكلام عشان ما لخبطكوش، لاني لما قلت جاء احد، هل هي بقت مادة منفصل ولا بقت مادة متصل؟ هقول دلوقتي، بس خلينا نذكر الاعمال اللي بيعملها في الهمزة نفسها، بيسقطها ولا بيبدلها ولا بيساويها. فان كانت مفتوحتين يسقط الهمزة الاولى، وان كانت مضمومتين او مكسورتين بيسهل الهمزة الأولى. هذا بالنسبة للمتفقتين. قلنا واستثني من ذلك كلمة للنبي إن وللنبي إلا في سورة الأحزاب، استثني وقرأهم زي حفص، وزاد في موضع بالسوء إلا وجه الإبدال فيقول بالسوء إلا، السوء إلا. طيب إن كانت الهمزتين بقى مختلفتين، قلنا ان احنا عندنا، لما قلنا الهمزتين من كلمتين، قلنا ان احنا عندنا كام احتمال؟ عندنا 9 احتمالات، ذكرنا منهم 3 اللي هم المتفقتين، مفتوحتين مضمومتين ومكسورتين. عندنا احتمالات تانية، فاضل 6، ان تكون الاولى مفتوحة والثانية مضمومة، وان تكون الاولى مفتوحة والثانية مكسورة، وان تكون الاولى مكسورة والثانية مفتوحة، وان تكون الاولى مكسورة والثانية مضمومة، وأن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، وأن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة. دول 6، في وجه منهم يمتنع. ليه؟ لعدم وروده في القرآن الكريم، اللي هو أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة. إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة والثانية مضمومة، هذا لم يرد في القرآن الكريم، فأصبح عندي بس المختلفتين، هي 5 احتمالات فقط. نفس قاعدة ورش فيها، أنا ذكرتها قبل كده في قاعدة ورش، قلت 2 لو حابين تكتبوهم، لأنهم بصراحة بيختصروا كثيرا جدا في هذه القاعدة. كان جمعهم الشيخ أيمن سويد الله يكرمه في 2 كده، هما فتح الأولى أبديلي، الصوت موجود، هل في صوت؟ طيب لأني علمت المايك بس راحت. بيقول في البتين فتح الأولى سهلي، فتح الأخرى أبدلي، غير فتح سهلي وكذاك أبدلي، ثاني فتح الأولى سهلي، يعني إذا الهمزة الأولى مفتوحة والثانية أيا كانت بقى مضمومة أو مكسورة، أهم حاجة الفتحة، إحنا نبص على الفتح، فتح الأولى سهلي، فتح الأخرى أبدلي، غير فتح سهلي وكذاك أبدلي. يعني إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة بغض النظر عن الهمزة الثانية مضمومة ولا مكسورة، إيه؟ خلاص، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فإننا نسهل الهمزة الثانية، العمل كله على الهمزة الثانية في الهمزتين من كلمتين، فإننا نسهل المختلفات طبعا، فإننا نسهل الهمزة الثانية. فتح الأخرى أبدلي، إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة والأولى مضمومة أو مكسورة، ماشي، الثانية مفتوحة والأولى مضمومة أو مكسورة، فإنه يبدل الهمزة الثانية أيضا. غير فتح سهلي وكذلك، غير فتح يعني إذا الأولى مش مفتوحة ولا الثانية مفتوحة أيا كانت بقى مضمومة، وما فيش فيها أصلا إلا احتمال واحد اللي هو أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة زي يشاء إلى، فإنه غير فتح سهلي وكذاك أبدلي، له فيها وجهين، التسهيل والإبدال. خليني أذكر أمثلة لهذا الباب، الهمزتين المختلفتين. طيب أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، وهذا لم يرد إلا في قوله تعالى جاء أمة، جاء أمة. طيب دي همزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، طب ايه القاعده بتاعتنا؟ فتح الاولى، هل الاولى مفتوحه؟ نعم، يبقى نسهل ف فتح الأولى سهلة، فنقول جاءهم جاءهم. طيب أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة زي شهداء إذ، شهداء إذ، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب. القاعدة برضو نفسها، فتح الأولى سهل، الأولى مفتوحة يبقى نسهل الهمزة، الثانية فنقول شهداءهم. الاحتمال الثالث أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، السماء آية، السماء آية. طيب إيه هي القاعدة بتاعتها؟ فتح الأخرى أبدلي، هل الثانية الأخرى اللي هي الثانية مفتوحة؟ نعم، يبقى نبدل على طول، نبدل الهمزة الثانية، فنقول السماء ياية. طبعا بنبدلها حرف مد مجانس لحركة الهمزة الثانية نفسها، ماشي؟ آية همزة مفتوحة، همزة عفوا، نبدلها حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، السماء إي همزة مكسورة، يبقى نبدلها ياء، فنقول السماء ياية، السماء ياية. طيب أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، ده الاحتمال الرابع، فتح الأخرى أبدل الثانية مفتوحة يبقى نبدلها، فنقول بنطبق القاعدة إن إحنا نبدل الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، السفهاء ألا، السفهاء ولا، فنقول السفهاء ولا. طيب الاحتمال الأخير اللي هي غير فتح، غير فتح، الأولى لا مفتوحة ولا الثانية مفتوحة، وهو مش موجودة منها في القرآن إلا المضمومة الأولى مضمومة والثانية مكسورة فقط، اللي هي يشاء إلى، ففيها وجهان، التسهيل تسهيل الهمزة الثانية فنقول يشاء إلى، وأيضا فيها الإبدال حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى فنقول يشاء ولا، يشاء ولا. ولم يقع في القرآن الكريم قلنا التقاء همزة مكسورة بعدها همزة مضمومة. واضح يا إخواني الباب؟ هنا ننبه على شيء، لما بنسقط كلمة، لما بنسقط همزة أو بنبدل أو نسهل همزة عند قولون زي جاء أحد مثلا، أنا لما قلت جاء أحد، جاء دي مد متصل، لما سقطت الهمزة بقى عندي جاء أحد، بقى عندي مد منفصل. طيب عندي بقى هنا إن أنا يجوز لي في حرف المد الواقع هنا قبل الهمزة المحذوفة، لما يسقط الهمزة في المتفقتين المفتوحتين، يجوز له في حرف المد هذا أن يعامله بوجهين، الأول أن يمده كمنفصل، يعامله معاملة المد المنفصل وهو المقدم، يكون هو المعاملة المقدمة. طب لما أنا أعمله منفصل لي فيه الوجهين طبعا لقالون القصر والتوسط، وذلك لزوال سبب المد وهو الهمزة المتصلة، زال سبب المد إن أنا أمده 4 حركات الهمزة، فعشان كده خليته منفصل، ولي أيضا أن أعامله بالمد المتصل، يعني أنا في الأول عملته نظرا للاعتداد بالعدد، أما هنا لي أيضا أن أعامله بالتوسط، أقرأه بالتوسط، وبكده أكون اعتددت بالأصلي اللي هو وجود الهمزة، إن هي سقطت لالتقاء الهمزتين، فلي فيها هنا وجه أن أعاملها معاملة المد المنفصل وهو المقدم، أو أعاملها معاملة المد المتصل وهو أيضا وهو مش المقدم إنما هو أيضا الوجه الآخر مقارن. طيب بالنسبة للهمزة المسهلة، لما قلت هؤلاء إن، لما سهل الهمزة الأولى بيسهل الهمزة الأولى، هؤلاء إن، أيضا حصل نفس الموضوع، الهمزة اللي هي بتاعت المد بسبب المد المنتصب سهلت. ليه فيها أيضا الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعلى. دوت حرف، دوت همزة مغير، إنما أصله موجود، أصله موجود، فلي فيه أن أعامله كأصله اللي هو المد المتصل 4 حركات، لأن سبب المد يعني لم يذهب، سبب المد موجود إنما مغير فقط، يعني الهمزة لم تسقط إنما غيرت بالتسهيل، غيرت بالتسهيل فأثرها باق. فلذلك أنا أقرأها بالمد المتصل وهو المقدم، هنا قدمت المد المتصل عشان الهمزة لم تسقط، والوجه الآخر أن أقرأها كالمد المنفصل، وذلك أعتبر لذهاب الهمز فيها. دي النقطتين اللي أنا حبيت أنبه عليها. يبقى إحنا كده شرحنا اليوم الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمة وباب الهمزتين من كلمتين. أنا كنت ناوي أشرح النهاردة باب الهمز المفرد كمان، لكن حسيت دلوقتي لما شرحت حسيت إن هو الدرس تقيل، فلو شرحت الهمز المفرد أيضا الفيوز هتضرب، هتخش في بعض، فنخليها أحسن بكرة إن شاء الله بإذن الله. فلو حد عنده سؤال هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو حد عنده سؤال.